الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال أخبرني بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله له فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته، فإن هذا يتعلق بمرضه عليه الصلاة والسلام. وذكر فيه يعني هذا الحديث عن ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علي، إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال مرضه، في حال مرضه، وكان ذلك قبل ثلاثة أيام من وفاته عليه الصلاة والسلام. فسأله الناس وقالوا: يا أبا الحسن، يعني سألوه عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنه أصبح يعني كيف أصبح؟ قالوا: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قال علي رضي الله عنه أصبح بارئا. قال: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله بارئا، يعني أنه يعني برئ من المرض، وأنه شفي من المرض. ثم إن العباس جاء إلى علي رضي الله عنه وقال: إنك بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنك يعني مأمور وغيرك آمر، فتكون تحت ولاية غيرك فتكون مأمورا له يأمرك، إنك بعد ثلاث يعني بعد ثلاثة أيام عبد العصا، وإن فذهبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأله إن كان الأمر فينا، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وإن كان ليس فينا يوصي بنا من يكون ولي للأمر. فقال علي رضي الله عنه: إن سألناه وأخبرنا بأنه ليس فينا لن يكون فينا أبدا، وإن سألناه وقال إنه ليس فينا ليس لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسأله رسول الله، وإني لا أسأله، يعني إن سألناه وأخبرنا بأنها ليس فينا لا يعطي الناس بعده، وإني لا أسأله، وإني لا أسأله يعني بعد ذلك. فهذا فيه حصول المرض للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من جملة أحاديث مرضه عليه الصلاة والسلام، وأن الحسن رضي الله عنه أخبر بعد خروجه منه بأنه أصبح بارئا، يعني يبشرهم بأنه على حالة طيبة، وأن العباس جاء إليه وطلب منه أن يذهب هو وإياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه إن كان الأمر فيهم علموا ذلك، وإن لم يكن فيهم فإنه يوصي من يتولى الأمر بعده يوصي بهم خيرا. فعلي رضي الله عنه لم يوافق على هذا وقال: إن سألناه ولم يعطيها الناس بعده، فإذا نترك الأمر دون أن نسأل هذا السؤال. وهذا يعني الحديث يعني كما هو معلوم من حديث مرضه عليه الصلاة والسلام. قال حدثني إسحاق بن راهوية عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة ابن أبي حمزة عن أبيه. وبشر هذا قال أهل الحافظ أنه ثقة يعني من كبار العاشرة, وأن ابن حبان والبخاري قال في تاريخه تركناه حيا سنة 1200 تركناه حيا, فأخطأ ابن حبان فقال البخاري تركناه فصار تضعيفا شديدا, لأنه البخاري تركه يعني أنه تضعيف شديد. والبخاري ما قال تركناه وإنما قال تركناه حيا, يعني آخر عهده به أنه في سنة 212 أنه تركه وهو حي, يعني هذا آخر عهده به, وهو مات في السنة التي بعدها, مات سنة 213 والبخاري تركناه قال تركناه حيا. فحصل خطأ من ابن حبان حيث اقتصر على الجملة الأولى فصارت يعني قدحا شديدا, يعني كما البخاري يقول عن شخص تركناه يعني معناه أنه قدح شديد. فهذا يعني خطأ ووهم حصل من ابن حبان عندما نقل كلام البخاري حيث اقتصر على أوله ولم يذكر آخره الذي فيه بيان سلامته من الترك, وأنه ليس بمتروك عند البخاري, وإنما البخاري آخر عهده به أنه تركه حيا. وهذه الفائدة يعني التي تتعلق ببشر بن شعيب ذكرتها في الفوائد المنتقاه المضافة إلى الأصل الذي كان طبعه فيه 655 فائدة, فأضفت إليه بعد ذلك 58 فائدة فبلغ 712 فائدة, وهي موجودة في الموقع ورقمها 684 رقم هذه الفائدة الجديدة التي هي مضافة إلى الفوائد الموجودة من قبل. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عبد الله بن عباس. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة, فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم, ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس في مرضه صلى الله عليه وسلم, وهو من الحديث الذي أورده البخاري تحت باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته, فذكر هذا الحديث الذي فيه مرضه وأنه كان في يوم الاثنين, وهو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني وكان الناس يصلون صلاة الفجر ويومهم أبو بكر رضي الله عنه الذي هو إمامهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم بأمره, حيث قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس, واستمر يصلي بالناس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الذي توفي فيه وفي صبيحة ذلك اليوم الذي فجر الاثنين وكان الناس يصلون كشف الستر الذي يكون على الباب فنظر إليهم, والناس فرحوا بهذا الذي حصل وكادوا يفتتنون في صلاتهم لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لهم وكانوا يعني يريدون أو أن يأتي ويصلي بهم أن يأتي ويصلي بهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بأن يتموا صلاتهم وأرخى الستر وتوفي في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا غير الحديث الذي كان صلى به كان في مرض موته وأنه خرج يعني وأنه حتى وصل إلى الصف وصلى جالسا وأبو بكر عن يمينه يعني يبلغ عنه وهو يصلي جالسا ويبلغ، هذه قصة أخرى متقدمة على هذه القصة. وأما هذه ما حصل فيها صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة أرادوا وأحبوا أن يأتي إليهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرخى الستر ويعني لم يخرج منه حتى توفاه الله عز وجل يعني في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في الحديث السابق يعني كون العباس قال إن يعني نعرف الموت في بني هاشم وأن الرسول يعني بعد ثلاث أنك بعد ثلاث عبد العصا يعني بعد وفاة الرسول، وكان ذلك كما حصل فإنه توفي بعد ثلاث بعد ثلاثة أيام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف يعني بالتجربة وبالفراسة يعني ما يحصل لبني هاشم عند الموت، فأخبر يعني بذلك، وهذا من فراسته وذكائه وتجربته بالنسبة لبني هاشم. قال حدثنا سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو دكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته، وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تتحدث بنعمة الله عليها حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي اليوم الذي هو يومها، وكان بين يعني مسجدا يعني رأسه على صدرها بين سحرها ونحرها، فتتحدث بنعمة الله عز وجل عليها وأن حصلت هذه الأمور، أولا أنه توفي في بيتها وأنه كان في يومها الذي كان بالحساب أو بحسابهن أنه يدور عليها في ذلك اليوم الذي هو يوم الاثنين، يوم الاثنين هو اليوم الذي يوافق بالنوبات أنه يوم عائشة، فتوفي في بيتها وفي اليوم الذي يعني هو يكون دائرا عليها في نوبتها، وكذلك بين على صدرها مسندا رأسه على صدرها، فتتحدث بنعمة الله عز وجل عليها بهذه النعم التي اختصت بها على سائر أصحاب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أيضا أن الله جمع بين ريقها وريقه يعني بين ريقها وريقه يعني في نهاية أمره ونهاية حياته، وذلك أن عبد الرحمن بن بكر الذي هو أخوها دخل ومعه سواك، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إليه ففهمت بذكائها وفطنتها أنه يرغب، فأشارت إليه أو قالت له أأخذه لك، فأشار برأسه أن نعم لأنه لا يستطيع أن يتكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخذته وأعطته إياه، فاشتد عليه يعني كان شديدا، فقالت ألينه، فأشار نعم فأخذته وقضمته ولينته وأعطته إياه، فصار ريقها عندما قضمته وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله فمه، جمع الله بين ريقها وريقه في آخر حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث من أحاديث مرضه عليه الصلاة والسلام وما حصل في عند وفاته، وأن عائشة رضي الله عنها ظفرت وأكرمها الله عز وجل وأنعم عليها بهذه النعم، ثم ذكر قصة اختلاط ريقها وريقه وبينت السبب في ذلك وكيف ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السواك وكان يحب السواك، ولما رأى السواك في يعني مع عبد الرحمن جعل ينظر إليه، ففهمت عائشة أنه يريده وأنه يرغب فيه، فكلمته بأن تأخذه، فأشار النعم، ثم قسى عليه واشتد لأنه لم يكن لينا، فأشارت أنها تلينه فقال نعم، فلينته وقضمته في أسنانها وصار فيه ريقها، ثم ناولته الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يعني يستاك به، ثم إنه رفع يعني يده إلى السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى، ثم توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث. قالت رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل بين يديه ركوة أو علبة يشك عمر اللي هو أحد الرواة، يعني هل قال ركوة أو قال علبة وفيها ماء، فكان عليه السلام يدخل يده في هذا الماء ويمسح وجهه يعني من شدة الكرب وشدة المشقة التي تحصل له عند الموت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يمسح على وجهه ويقول إن الموت سكرات، إن الموت سكرات. وقد مر في حديث سابق شدة كربه عند الموت، وأن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول حصل له شدة وحصل له مشقة كبيرة، فإذا حصل لأحد بعده مثل هذا فإنها لا تكره هذه المشقة، لأنها رأتها وأدركتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس، فإذا غيره إذا حصل له شيء فسبقه إلى ذلك رسول الله بشدة ما يحصل له من الكرب الذي فيه زيادة الأجر وزيادة الثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأمثل ثم الأمثل، فهذا فيه زيادة الثواب عند الله عز وجل. فعائشة تقول في الحديث السابق أنها لا تكره إذا رأت شدة في مريض عند النزع، لا تكره ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله حصل له ذلك. والعلبة والركوة يعني هما وعاءان يعني ذكر أن العلبة أنها وعاء من من من جلود الإبل يعني واسع، أو أنها من الخشب، يعني إما أنها من جلود الإبل أو أنها من الخشب، وعاء الذي هي العلبة قيل هي وعاء كبير من جلود الإبل أو أنه مكون من الخشب، وكذلك أيضا الركوة هي وعاء، وهذا شك من أحد الرواة قال هذا أو قال هذا. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، هذا آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم قبض ومالت يده، يعني التي كان يعني رافعا يده يقول اللهم في الرفيق الأعلى، يعني نزلت ومالت لأنه قبضت روحه وتوفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني محمد بن عبيد عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة عن عائشة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهو مثل الذي قبله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مات في بيتها وفي اليوم الذي يعني يدور عليها وهو يوم الاثنين، لأنه يكون يوافق نوبتها، يعني وكذلك كون صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، والسحر قيل المقصود به يعني الصدر، وقيل المراد به الرئة، وأنه يعني يكون بين نحرها الذي هو الرقبة وبين ذلك المكان الذي هو على يعني فوق الرئة، وفي بعض الروايات قالت على صدري، وهذا هو المكان الذي يكون بين النحر وبين يعني الرئة أو بين الحاقنة، كما جاء في بعض الروايات بين حاقنتي وذاقنتي. مش معلين قال كان صلى الله عليه وسلم يسأل ثم ذكرت قصة القضيب السواك الذي كان يعني ذكره في الحديث السابق، وأنها قضمته لها قضمته وأنها أعطته إياه وفيه ريقها، فخالط ريقها ريقه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أين أنا غدا، يعني يريد اليوم الذي يكون عند عائشة، فلما سمعنا ذلك زوجاته رضي الله عنهن أذن بأن يكون في بيت عائشة، لأنه يشق عليه الانتقال من بيت إلى بيت، فأراد أن يبقى في بيت يعني لا يتنقل منه، وكان يسأل يعني أين أنا غدا، يريد يعني متى نوبة عائشة. فلما سمعنا ذلك زوجاته رضي الله عنهن أذن بأن يكون في بيت عائشة وألا يحصل منه الدوران عليهن لما يحصل له بذلك من المشقة، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. اقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. وجاء فيه أنها قالت أنه كان في اليوم الذي هي نوبتها، يعني معناها أن حصول وفاته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يعني هو يدور عليها، وكان ذلك يوافق يوم الاثنين الذي مات فيه، يعني أنه ما توفي في يوم إحدى الزوجات وإنما توفي في يومها هي الذي كان يصادف يوم الاثنين بحسب النوبات التي تكون لزوجاته، فلم يكن وفاته في نوبة واحدة منهن وإنما توفي في نوبتها. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن سليمان بن بلال. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جليدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها، وهو يعني مثل الذي قبله إلا أنه هنا عبر بالجريدة التي كانت بيد عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر. ومن المعلوم أن الأحاديث السابقة كلها تدل على أنه سواك، ومعلوم أن السواك هو من الأراك، فذكر الجريدة يعني الأصل أن الجريدة تكون من النخل، لكن الحديث يعني أو الأحاديث المتقدمة كلها تدل على السواك، وهي قصة واحدة ليست قصة متعددة فيعني يكون المقصود بذلك هو السواك وليس المقصود الجريد من النخل. أعد الحديث. قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء. لا نعرف شيئا عن هذا الذي أشار إليه وأنها تعوذه، لا نعرف هذا الشيء الذي يعوذ ليكن يعوذنه به. فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. سقط من يده لأنه توفي، يعني السواك يعني سقط من يده لأنه توفي عليه الصلاة والسلام، وقالت جمع الله بين ريقه وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة أو الحد الفاصل بين الحياة بين الدنيا والآخرة هو الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، ولهذا عبرت بأنه آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فإذا الآخرة تبدأ بالموت، لأن الإنسان إذا مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء يحصل له من حين بعد الموت، لأنه إذا كان لأن المسلم إذا كان لأن الميت إذا مات ودخل في قبره فإنه إن كان من أهل السعادة فإنه ينعم ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. الحاصل أن أن أن أن أن, أن, أن الساعة إذا قامت فإنها تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة بالنسبة للجميع، وأما بالنسبة لكل واحد فإن قيامته تكون إذا مات، فإنه يخرج من الدنيا ويدخل في الآخرة. ولهذا قالت في أول يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني أنه حصل لها أن جمع الله بين ريقها وريقه في أول يوم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما رواه البخاري، كما ذكره البخاري في صحيحه، أثر ذكره في صحيحه في كتاب الرقاق، عن علي رضي الله عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولهذا الآخرة تبدأ بالموت، في كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تيمم السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر إن تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلايا، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم ذكر هذا الحديث في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الباب هو باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقد مر أحاديث فيها المرض فقط، وأحاديث فيها المرض والوفاة، وهذا الحديث فيه الوفاة، وهذا الحديث فيه الوفاة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، وكان أبو بكر في منزله يعني بالسنح، وأنه جاء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن بثوب حبرة، وأنه رفع ذلك وقبله وبكى، ثم خرج إلى الناس، وكان من الناس من يقول أنه لم يمت بسبب يعني شدة المصيبة يعني عليهم، يعني ما كانوا صدقوا بأنه قد مات لشدة المصيبة عليهم بموته صلى الله عليه وسلم، فكان منهم وهو عمر أنه يقول أنه لم يمت، يعني يعني يتكلم في ذلك. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء وفكشف صدر عنه وقبله وخرج إلى الناس، ووجد عمر يعني يتكلم، فطلب منه أن يسكت، فلم يحصل منه ذلك، فتكلم أبو بكر وانصرف الناس عن عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وتلا الآية التي فيها ذكر موته، وقال: إن الله لا يجمع له بين يعني موتتين، الموتة التي كتبه الله عليه قد حصلت له، فليس يعني أنه مات وأنه يعني يبقى ويموت مرة أخرى، وإنما هذا الموت حصل له. وبعض الناس ما صدقوا بأنه قد مات، وأن الموت سيكون بعد ذلك. فالناس انصرفوا عن عمر واستمعوا لأبي بكر رضي الله عنه، ثم إنهم جعلوا يرددون الآية التي تلاها أبو بكر التي هي دالة على موته، وكذلك أيضا في بعض الرواية إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه الآية مثل هذه الآية، وقد جاء ذكر هذه الآية وذكر هذه الآية الثانية التي ذكرها التي أوردها أبو بكر، فكان الناس يرددونها، يرددون هذه الآية، ويعني وأيقنوا وصدقوا بما قاله أبو بكر لهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. في شيخ الحديث قال تلقاها الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلايا. يعني قبل ذلك يعني كان يعني نشيطا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، لكن لما تلاها وتحقق أنه قد مات يعني لم تحمله رجلاه لشدة الهول والمصيبة التي حلت به، حتى وقع في الأرض، حتى وقع في الأرض وحتى سقط على الأرض من شدة هول المصيبة. أما قبل ذلك فكان يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، وبعدما تحقق وفاته حصل يخبر عن نفسه بأنه هوى على الأرض وأن رجليه لا تحملانه. فحتى عقرت إيش؟ فعقرت حتى ما تقلني رجلايا. نعم. حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم. قال حدثنا أن الرسول قد مات، يعني المقصود به الآية التي فيها ذكر موته صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أن الآية فيها أنه مات، وإنما الآية التي فيها ذكر أنه يعني ميت وأنه ممن يموت، وكذلك الآية الأخرى أنك ميت وإنهم ميتون. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم ذكر هذا الحديث المختصر الذي فيه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر قبله بعد موته، وأن أبا بكر قبله بعد موته، ففيه ذكر موته وتقبيل أبي بكر له، وهو مختصر. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة. عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة، يعني البخاري رحمه الله كثيرا ما يذكره باسمه، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته فيقول أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، وأما البخاري فيقول عبد الله بن أبي شيبة. هذا هو الغالب في استعمال يعني البخاري ومسلم. وأبو بكر بن أبي شيبة من الذين أكثر عنهم مسلم، حتى قيل أنه لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عنه، وأنه روى عنه يعني أكثر من 1500 حديث. ولهذا يعني يأتي ذكر أبي بكر بن أبي شيبة في صحيح مسلم في الصفحات الكثيرة، يعني عندما يقرأ الإنسان في صحيح مسلم يجد يمر به كثيرا أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه أكثر شيوخه رواية عنه، حيث قال في الحافظ التقريب أنه روى عنه 1500 أو أكثر من 1500 حديث. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان. سفيان الثوري. عن موسى بن أبي عائشة. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم وأنا أنظر إلا العباس وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بمرضه صلى الله عليه وسلم وبكونهم عند في شدة مرضه لدوه, أي وضعوا اللدود في أنفه وهو الدواء, وهو الدواء. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهم عن ذلك ويشير بأنهم لا يلدوه, وقد فعلوا ذلك. فلما أفاق وتكلم ويعني عاتبهم على ما حصل وقال لا يبقى أحد في البيت الموجودين الذين حضروا كونه أنهم لدوه, لا يبقى أحد إلا لد ووضع في فمه الدواء, مثل هذا الدواء الذي وضع في فمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني فعل ذلك تأديبا لهم على ما حصل منهم, وليس ذلك انتقاما منه عليه الصلاة والسلام, لأنه لا ينتقم إلا لله عز وجل, ولكنه أراد أن يؤدبهم على هذا الشيء الذي حصل منهم, وهو يشير إليهم أن لا يفعلوا, وهم فعلوا وتعللوا أو يعني سندوا في ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل أنه مريض, والمريض من شأنه أن يكره الدواء, قالوا كراهية المريض للدواء يعني. ولهذا لم يأخذوا بإشارته وأنهم لا يلدوه, وإنما لكونه مريضا قالوا أن هذا قاله بسبب المرض, والمريض يعني كما هو معلوم يعطى الدواء ويكرهه, يعطى الدواء وهو يكرهه, فيعني فقال لا يبقى أحد إلا لد إلا العباس, فإنه لم يحضر لأنه جاء بعد أن حصلت قصة إدخال الدواء في فمه صلى الله عليه وسلم. فالذين كانوا موجودين يعني من فعل ذلك لأنه مباشر, ومن لم يفعل لأنه لم يمنع ويعني يأمر بامتثال ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل الموجودين منهم المباشر ومنهم الحاضر الذي لم يحصل منه السعي في المنع يعني من هذا الشيء, لأنهم كلهم ما باشروا اللد, وإن باشره بعضهم ولكن البعض الباقي ساكت, وكلهم فهموا أنه من أجل كراهية المريض للدواء قال ذلك رسول الله أو أشار بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قالوا ومن كان لد يعني ميمونة وكان صائمة. نعم. قال حدثنا علي عن يحيى, علي بن زيني يحيى القطان, عن ابن أبي الزناد. نعم. عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون. ذاك الإسناد الأول. قال حدثنا علي عن يحيى وزاد قالت عائشة. نعم. ثم قال رواه ابن أبي الزناد عن نعم هشام. يعني هذا باقي الإسناد, أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ابن ها عبد الله بن أبو الزناد عن ابن أبي الزناد. نعم. ابن أبي الزناد نعم هو عبد الرحمن. نعم. عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو الزناد هذه لقب وليست كنية, وكنيته أبو الزناد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن, وهو عبد الله وهو عبد الله الذي هو أبو الزناد, وكنيته أبو عبد الرحمن, ولكن أبو الزناد لقب على صيغة الكنية, لقب على صيغة الكنية مثل أبو هريرة يعني هو لقب على صيغة الكنية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه فقالت من قاله؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري, فدعا بالطست فانخنت فمات فما شعرت, فكيف أوصى إلى علي؟ ثم ذكر هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قيل لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي, فقالت كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عندها في حجرتها وكان على صدرها وأنه توفي يعني في اليوم الذي كان عندها، وما سمعت منه أنه قال شيئا من ذلك، فأنكرت على من قال ذلك وأخبرت كيف يكون والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عندي ومات ورأسه على صدري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عن أزهر وهو بن سعد عن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي والأسود النخعي عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو يتعلق بالوصية، وأنه سئل عن هل أوصى رسولا فقال لا، ثم قال كيف كتب على الناس الوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله، يعني ففي إثبات الوصية ونفي الوصية، لأن في الأول قال ما نفى ما يعني ما أوصى، وفي الآخر قال أوصى بكتاب الله، والمنفي غير المثبت، لأن المنفي هو كونه المنفي يعني كونه لم يعني يكتب وصية يعني في المال، لأن ماله كله صدقة، كما جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فإذا هو لم يوصي لأن ليس عنده مال يعني يصيبه، ليس عنده مال يصيبه، فالمقصود به يعني نفي الوصية بالمال، والمعنى الثاني نفي الوصية لأحد بالخلافة من بعده، وكل منهما صحيح، فإنه لم يوصي بالمال ولم يوصي لأحد بعد وفاته بالخلافة، وأما الوصية بكتاب الله فهذا هو الذي أوصاهم به، وأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل ويأخذوا به، فإذا ما نفي في حديث ابن أبي أوفى من الوصية يختلف عما أثبت، فالمثبت هو الوصية بكتاب الله، والمنفي الوصية يعني بالمال أو الوصية بالخلافة والولاية لأحد من بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن مالك بن مغول الفضل بن دكين عن مالك بن مغول عن طلحة طلحة بن مصرف عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يجمع بين ما جاء من أن آخر كلامه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وبين ما جاء في هذه الأحاديث في قوله في الرفيق الأعلى؟ معلوم أن الرفيق الأعلى هي آخر شيء، لأنه قالها ومات، أما يعني الوصية بالصلاة وبملك اليمين فهذا قبل ذلك، يعني من جملة الوصايا ومن جملة الأشياء التي جاءت عنه، وكذلك الحديث الذي سبق مرة أنه لما كان في يعني في مرض موته وكان في النزع، يعني أنه كان لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فيعني الرفيق الأعلى هي آخر شيء، لأنها قالها ويعني ومات صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيئا بعدها يعني بعد كلمة اللهم في الرفيق الأعلى. يقول وما المراد بقوله في الرفيق الأعلى؟ يعني أنه يكون في الجنة ويكون يعني في أعلى منزلة التي هي أعلى منزلة في الجنة التي هي منزلته صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، هل صحت قصة أن عمر كان قد رفع السيف وقال من يقول بأن صلى الله عليه وسلم مات أقتله؟ لا أدري. هل يؤخذ من الحديث جواز الاستياك بسواك مستعمل؟ يجوز، أقول يجوز إذا رغب الإنسان بذلك ويعني طابت نفسه بذلك يجوز، وكذلك أيضا يمكن يعني أنه إذا ما أراده يمكن أن يقطعه ويترك المكان الذي فيه الاستعمال لأنهما يستعمله على حاله أو يقطع الطرف ثم يعني يلين الذي بقي ويستاك به. يقول بارك الله فيكم: شخص وجبت عليه الدية قتل خطأ فجمعنا له من الصدقات وبقي عندي مبلغ من المال تصدق به شخص له، والآن لا أعلم أين ذلك الشخص الذي عليه الدية، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ أعيد السؤال. شخص وجبت عليه دية خطأ جمعنا له من الصدقات وبقي عندي مبلغ من المال تصدق به شخص له، والآن لا أعلم أين هو، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ وإذا وجدته وقد قضى الدية فماذا أفعل؟ أولا الدية يعني دية الخطأ تجب على العاقلة، عاقلة الإنسان، يعني على العاقلة، هم الذين يتحملونها وتقسم عليهم، عليهم عاقلة القاتل الخطأ، يعني هذا هو الذي جاءت به السنة، أن الدية على العاقلة، ما يروح الناس يجمعون، يعني الناس صار يعني العاقلة كان ما لهم دخل في هذا أبدا، من حصل له شيء راح يجمع من الناس. وإذا كانت هذه الصدقات أنها يعني أنها من التبرعات وأنها ليست من الزكاة الواجبة فهذا أمره واضح، وأما الزكاة الواجبة لا تكون يعني في شيء المسؤولية يعني يتحملها يعني عصبته وهم الذين يجب عليهم ذلك، يعني فصرف الزكاة في هذا في غير محلها، فإذا كان هذا من الصدقات العامة والتبرعات فالأمر في ذلك سهل، وإن كان هذا من الزكاة زكاة المال التي هي للفقراء والمساكين فهذا ليس من مصارفها. هل يجوز تقبيل الميت ولو كان محمولا على الأعناق وكشف وجهه؟ الحمل على الأعناق كونه يعني يروح يقبل هذا ليس محله، لأنه قد يسبب على ذلك سقوطه وسقوط النعش الذي هو فوقه، ولكن يقبله هو في الأرض قبل أن يعني قبل وهو في بيته يقبله مثل ما قبل أبو بكر رضي الله عنه وسلم في بيته. أما إذا حمله الناس على الأعناق الناس يقبلونه ويتزحمون عليه يسقط الميت ويتضرر ويتضرر الناس الذين يحملونه، فليس هذا محل تقبيله. يقول: شخص كان يريد العمرة فمات قبل أن يؤديها فهل تؤدى عنه مما ترك من المال؟ إذا كانت أنها عمرة الإسلام تؤدى، وأما إذا كانت أنها يعني عمرة يعني تطوع فيعني فهذا إن يعني وافق الورثة على ذلك أو قام به أحد تبرعا يعني وإحسانا هذا نعم، وأما كونها يعني أنها لازمة هي عمرة الإسلام هي التي تخرج من المال. يقول: والدي عمل حادث مروري فتوفي معه 3 أشخاص فصام 4 أشهر وبقي عليه شهران، وبعد فترة أصيب بمرض السكر ثم بعد ذلك توفي في حادث مروري، ماذا علي أن أفعل؟ هل أصوم أو أطعم أم علي الاثنين؟ أولا قتل الخطأ ليس فيها إطعام، ما فيه إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، والإطعام لا يوجد ولم يثبت فيما يتعلق بالديات، يعني فيما يتعلق بالقتل خطأ يعني ليس فيه كفارة ككفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان التي هي فيها عتق ثم صيام شهرين ثم إطعام، هذه ليس فيها إلا شيئان، إما العتق ثم يليه الصيام شهرين متتابعين، والإنسان إذا كان عليه صوم يعني فيمكن غيره أن يصوم يعني عنه، ولكن لا بد من التوالي، لا بد يعني من التوالي، يعني ما يصوم يعني لأن صيام النائب أو الذي قام مقامه مثل صيامه هو، يعني لا يصح منه إلا متوالي. فكذلك إذا صام عنه شخص فإنه يكون صوم منه متواليا، لكن إذا تقاسمه عدد فإنه يعني كلما ينتهي يعني واحد يأتي بعده آخر يصوم مقدار بحيث تكون أيام متوالية وإن تكرر الصائمون. يقول هل يشترط في طلب العلم أن يحفظ طالب العلم الكتاب القرآن الكريم؟ ليس بشرط، لكن حفظ القرآن من أهم المهمات، يعني كل إنسان يعني يحفظ القرآن ويعني يكون من حفظ القرآن، هذا أعظم شيء يحفظ وأهم شيء يحفظ. لكن لا يقال إنسان ما يتعلم العلم إلا إذا حفظ القرآن، يعني يحفظ القرآن ويتعلم. يقول ما هو قدر المخالفة التي يخرج بها صاحبها عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا وجد منه شيء يعني يخالف أهل السنة والجماعة بأن صار على طريقة من طرق أهل البدع يعني وعلى منهجهم وطريقتهم فإنه يكون مثلهم وخارجا عن أهل السنة والجماعة. أما إذا حصل منه خطأ فإنه ليس بمجرد حصول الخطأ من إنسان يبدع ويخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. إذا اختلف الأبوان في أمر من أمور الدنيا بأن يأمر الأب وتمنع الأم أو العكس، فأيهما أحق بالطاعة؟ كلهما حقيقون بالطاعة، وذلك بأن يعمل على إرضائهما جميعا وعلى أن يكون يعني كل منهما يعني قد رضي عن ولده فيحصل على إرضائهما جميعا. وإذا كان أحدهما يأمر بطاعة والثاني يأمر بمعصية فمعلوم أن الأمر بالطاعة هو الذي يسمع له ويطاع، والأمر بمعصية لا يسمع له ويطاع، ولكن يعني يحرص على يعني إرضائه وعلى عدم إغضابه. نعم. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة مفروضة كانت أو نفلا؟ الأمور التي لا بد منها يأتي بها باللغة العربية، مثل ما يتعلق بالقراءة وما يتعلق بالأذكار وما يتعلق بالتشهد، وأما الأدعية الأخرى التي هي مطلوب الإكثار منها فالإنسان له أن يدعو بغير العربية إذا لم يتمكن من حفظ شيئا من الأدعية في اللغة العربية يدعو به، لا بأس أن يدعو بلغته. يقول أنا أعمل موظف لدى شركة الكهرباء، وحين الانتهاء من عمل المخصص لي أعمل لحساب الخاص في نفس المجال بتركيب التوصيلات الكهربائية للمنازل، مع العلم هذا التركيب يتم بدون إجراء رسمي مع الشركة التابعة للدولة وبدون علم الشركة، فما حكم عملي؟ إذا كان هذا العمل يؤثر على عمل الشركة فليس الإنسان يعمل، لأن من الناس يعني من يشتغل عندها بوقت معين ثم الأوقات الأخرى يشتغل ثم إذا جاء وقت الدوام وإلى تعبان ما يعمل ولا يؤدي الواجب. إذا كان هناك عمل يسير لا يؤثر على عمله الرسمي الذي هو مطالب به فإنه لا بأس بذلك، لأن الإنسان قد يحتاج حتى لبيته وحتى يعني لغيره، لكن كونه يعمل أعمال في العمل الذي هو وظيفته الرسمية عند الشركة أو عند غيرها عند الدولة ثم بعد ذلك يؤثر هذا العمل على عمله يعني من ناحية الكسل والخمول وأنه لا يؤديه كما ينبغي، لا يجوز العمل الذي يخل بالواجب. يقول سافرت إلى قطر بحثا عن العمل، وتركت زوجتي في البيت مع أمها وحدهما، والإشكال الذي وقع لي هو أن أم زوجتي تسافر أحيانا، والإشكال أن أم زوجتي تسافر أحيانا لمدة أسبوع أو أسبوعين، فتبقى زوجتي وحدها وأنا ما زلت في قطر أبحث عن العمل، ما حكم بقاء زوجتي وحدها وكيف العمل؟ أبد إذا كان المرأة يعني ليس هناك محذور وعندها جيران يعني يقومون بما يلزم، أو عندها قريب يأتي إليها ويزورها ويأتي بشيء، لا بأس بذلك كون المرأة تكون يعني وحدها حيث لا يخشى عليها مضرة. أما إذا كان في مضرة فلا يجوز تعرضها المضرة. ثم أنت كونك أن تذهب إلى جهة أخرى، ابحث عن عمل في المكان الذي فيه أهلك، ابحث عن عمل في المكان الذي فيه أهلك ولو كان قليلا، لا تبحث عن مكان آخر فيه كثير وأنت تجد المكان الذي فيه أهلك تحصل في شيء يفيدكم وليس مساويا للشيء الذي يترتب عليه سفر وغياب عن أهلك. فالمرأة إذا كانت في بلد وفي مسكنها وهي لا يخشى عليها وفي من يقوم بمتطلباتها لا بأس بذلك، لكن من الخير لك أن تبحث عن العمل في البلد الذي فيه الزوجة وفيه أم الزوجة. نعم. يقول ما هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف؟ إيش؟ منهج أهل السنة والجماعة التعامل مع المخالف كيف يتعاملون معه؟ أبد إذا كان من أهل البدع فإنه يدعى، وإذا لم يستجب فإنه يعني يبتعد عنهم حتى لا يتأذى بهم وحتى لا يؤثر عليه. أما إذا كان الإنسان عنده خطأ وجده الخطأ فيعمل على يعني تدارك الخطأ وعلى نصحه وإرشاده من أجل أنه يترك الخطأ. يقول أعمل في فندق ونحن 6 أشخاص، ويوم الجمعة يجلس واحد منا بالتناوب، فهل في عدم صلاة يوم الجمعة شيء، علما بأني أجلس في غرفة مخصصة للطوارئ؟ الإنسان إذا كان مستأمن على شيء ويقوم بحفظه وبرعايته فإنه يجوز له ذلك، وإذا كان أنتم تقولون أنكم هذا العدد وأنه يعني لا بد من بقاء واحد فيه من أجل حفظه ومن أجل يعني سلامته فإن ذلك لا بأس به، لأن يعني من كان مستأمنا على شيء يعذر في ترك الجمعة والجماعة. شخص عليه كفارة يمين وله مال يجمعه منذ مدة لتسديد حاجيات فصام لكفارة اليمين، الذي يجد لا يصوم لأن الصيام